اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا تكونوا كان لاباس، تكونوا كان من الألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة. توحشكم بزاف، ان شاء الله تكونوا بصحة مليحة، ان شاء الله تكونوا إيجابيين يا رب. آمين آمين آمين. اليوم حبيت نحكي في واحد الحاجة اللي بزاف ناس بالك تجهلها، بزاف ناس بالك شوفوا بزاف أشياء كاين قوة خارقة في العالم وأكبر مني ومنك ومن أي إنسان حابة تقضي على كل حاجة جميلة هذه على بالنا بها. كاين أشياء راهي تصير العالم اللي ما قوش نهضروا عليها بفصاحة. We are all connected today. اليوم أصبحنا، شوفوا بكري كان الإنسان باش يفصل عن الحياة، يفصل على التكنولوجيا عفواً، ويريح في حياته كامل نحيو بكلا باتري تاع تليفون. دو كان حاولنا لو شوا انو نحيو باتري تاع تليفون، باسكو لو تليفونات لا باتري تاعهم ما تتنحاش، اللي انكوستري لداخل، دونك ما نقدروش نحيو لا باتري تاع تليفون. وهاد العفسه اللي بزاف ناس يشوفوا بعض ممكن يتخمي في حاجه ولا حبيتي حاجه ديريكتوم تدخلي القطعه تخرج لك غير هي، لما وحده تكون اونسانت سبحان الله شغل تليفون يحس بلي راكي اونسانت لانه يسمع الكلمه هذه بزاف، اونسانت اونسانت ولا بريجننت ولا حامل ولا اي هي سو سمارت دونك يخرجها لك. هنا تقدروا تعرفوا باللي اوني سويفي معسوسين، تقدروا تعرفوا باللي العالم هذا ما حش خلينا ترونكيل، عالم التكنولوجيا هذا ما حش خلينا ترونكيل. والهدف من هاد الاشياء كامل انه الانسان يتجيرا، انه نكونوا جيغابل. والكورونا والكوفيد كان اكبر دليل على هاد الشيء باش نقدروا نتكونترولاو فاسيلمون. ولا الحاجه اللي تزعجني في هاد الشيء كامل انه بزاف ناس ولات تحكمها ديبريشن، ولا تتخيل انه عندها ديبريشن، ولا تتخيل انها كلوستروفوب، ولا تتخيل انها ما تحبش تكون انتوري دي جون. دونك الوحده، بون الوحده جميله، لكن هذيك الوحده اللي نهضر عليها انا، الوحده اللي حابين هما يقنعونا باللي احنا قاع انا مرض نفسيا، باللي احنا كامل شغل باش نلتوفع فايس انوتيل، ننساو شكون احنا، ننساو علاش رانا هنا، ننساو ما هو الهدف تاعنا في هذه الحياه، ما هي رسالتنا في هذه الحياه. خلونا نعيشو شغل بيربز تاعنا، اهدافنا تغيرت على مسالف، تغيرت على جدودنا وحضارتنا وناسنا. لكن انا بديت الموضوع بهذا الموضوع، لكن حندخلوا نتعمقوا فيه اكثر، اللي هو على الحلول والعائلة. أشاك فوند لكم أسك مي بزاف أسئلة وبزاف بعض المدان فقتكم شكولي مشاكلكم. أي هذاك النهار مرت أي تعبت نفسيا لأنه قريت أشياء اللي صما في مالو كير، باسكو ما عندهاش حلول. مش ما عندهاش حلول، ما عندهاش حلول اللي رانا حابينهم احنا، كاين حل آخر وإحنا الحل الآخر ما نشوفوش. اليوم حنحكوا على الحل الآخر. ما هو الحل الآخر عزيزاتي؟ ما هو الحل الآخر؟ سيكوا حل آخر؟ دو نقول لكم، فعائلة مشي كامل أنجوازين ومامو، ما نقدرش، مشي كامل واحد فينا ما يخير أمه وأبوه والأخواتات، واحد فينا ما يخير. لكن انت تخيري الزوج والزوج يخير. إذا انت يا للأسف ما عشتيش الحياة العائلية اللي تمنيتيها، عيشيها لولادك، هذا حل من الحلول. لكن احنا الحلول نحوسو عليهم، نحوسو نسقمو ما أمالينا، نحوسو يما نتعود تعود تحس بينا، نحسو باب نحبو بانا يعود يحس بينا، نحبو خونا يحس بينا. واخترات سيد خوطة، بزاف ناس يقولكم لا وكاين دايما اخترات سيد خوطة، مش قولكم ما كاش امل، لكن احيانا وانتي تعرفي انتي ادرى، لانه انتي كي عايشه في هذيك العائله وعلى بالك اذا فيهم امل ام لا، على بالك اذا راح تقدري وراح يقدروا يستجيبوا لك ولا لا. احيانا لا، للاسف ومعظم الاحيان لا، ما قدروش نغير والدينا. انتي ماجيني انتي امك لما يكون في عمرها 50 سنه على الاقل، يعني وهاد 50 سنة قاوية عايشة بعقلية، باك تجي انتي تحبي تبدلي لها ديك العقلية، صافا تخي ديفيسيل، حيكون صعب جدا انك تغيري لها عقلية اللي حيتها قاوية تسير بيها. لهذا يقول لك والديك عاشرهم بالمعروف، وكاين بزاف أحاديث وآيات وكاين بزاف قصص تاع الأنبياء اللي عاشروا أولادهم أو والديهم غير بالمعروف، لأنه ما قدروش يصلحوهم، لأنه ما قدروش يبدلوهم، وهذه عبرة. لكن إحنا نقعدوا نضيعوا في طاقتنا ونطبعوا في هادو مالينا، بس كنحبوهم، حنحبو مالينا. ما كاش إنسان يقولك ما نحبش ما ولا ما نحبش بابا، ما كاش تخيغاخ تخيغاخ، غير إذا كان عندهم تخي تخوما من عندهم ولا مشكل كبير ولا حاجة أباندند ولا اللي باش يقدر يقولك أنا ما نحبش ماليا وسي تخي تخيغاخ. دونك الحل في دي سيتواسيون باغي هو أني أنا نختار الشخص المناسب، أنا نخدم على روحي. بس أحيانا ومعظم الأحيان الناس اللي تعيش في عائلات مشتتة أو مشاكل وما تعالج نفسها، ما تستثمرش في نفسها، وما تسقسيش روحها الأسئلة المناسبة باش تلقى الحلول، تعاود تكون فيكتيم تاع لا ميم شوز، تعاود تختار شخص اللي بالك عاش لا ميم شوز، كانوا بين زوجهم عندهم تروماز وما مش قادرين يتخلصوا منها، صدمات مش قادرين يتخلصوا منها، ويعاودوا يعيشوا ولادهم في نفس الصدمات ويقعد ان سيركل فيسيو يدور. لهذا لازم الواحد يكون هو ذا بلاك داك، حكيت لكم على البلاك داك، لازم الواحد يكون هو ذا بلاك داك في الفاميلي، احيانا يكسر القواعد تاع العائله السيئه، القواعد مش قواعد جميله، قواعد سيئه هي الضرب. وانا داخلين في نتعمقوا شويه في الموضوع لانه شفت اشياء اللي قلت اميره لازم نهضر عليهم. دونك فهادي ماشي انا عشت حياتي قاعد نشوف بابا يضرب يما ونشوف ما كانش احترام في العائله تاعي، منو راح ندي واحد لا ميم شوز كيما بابا يضرب ويعيط وينرفي ونرفي ومنه ومنه ومنه، لا خطا. ما نديش انا حاجه متخم خسره ونقول عندك انا نسقمها، انا مانيش سوبر هيرو، انا ام نوت سبوست تو هيل بيبل، انا مهمتي اني نكون انسانه صالحه ونخدم على روحي ونسقم روحي والباقي يتسقم وحده. ما نقدرش نسقم كاع الناس اللي دايرين بيا، مستحيل، هذه حاجه مستحيله، لانه هاد العفسه راح تكون على حسابي انا، على حسابي انا، على حساب طاقتي، على حساب راحتي، على حساب تطوري لافونسمون ديالي في الحياه. فاش راح نافونسينا في حياتي حنتعطل، لانه انا اخترت. وان بلوس لو كان اماركم شغل صح كاين نتيجه، حين تكون نتيجة مؤقتة ومن بعد يعودوا لاشيو، لأن هما العلماء ما حبيناك حبتها أنتي. والفيجن تاع الإنسان، الفيجن تاعك أنتي، نظرتك للحياة ونظرة الآخرين مش كيف كيف، نظرتي ونظرتك ماشي كيف كيف، نظرتك ونظرة راجلك ماشي كيف كيف، نظرتك ونظرة يماك ماشي كيف كيف، نظرتك ونظرة باباك ماشي كيف كيف. كل واحد كيفاش يشوف الدنيا، كل واحد كيفاش يروح يشوف روحه. وبالك أنتي في عينيك، في عينك أنتي تشوفي باباك حاجة واو، بصح في عيني هو بالك يشوف روحه والو، في عيني راجلك راكي تشوفي يشوفك انت احسن واجمل وحده في العالم، في عينك انت عندك توسويس تقول يا لا لا امبوسيبل، عندك اشتقاء في نفسك مش تشوفي روحك هكذاك، تي تشوفي راجلك اجمل شخص في العالم، هو بالك يشوف روحه ابشع انسان. لهذا كل واحد عنده نظره له في حياته. وانا نقول دائما، انا جات لي وحده البارح تبريزيت منها الطفلة هذه، بس كنا نفتح رسائلكم نقصر معاكم. أبا هذه جات بعثت لي على بو عباكم باللي عاودوا كسروا تمثال تاع الصيف، وكاين ناس يقول لك اي سون بور كاين سون كونتر، ما حاش ندخل في هذا الديبا باسكو ليس من صلاحياتي، ونخلي تعلمت نخلي رايي الشخصي عندي، اني ما حنفيد به والو، ما حنغير والو، كان حنهضر على نعطي رايي. لكن ابرامو كاينه حمله في الجزائر لتحجيب، ولا لتحجيب الفتيات هكذا، مش يحجبوا البنات، مش من جامعه، نسيت قريت لارتيكل ما باش شنو بعثوا لي ضيوع هاد الطفله. قالت لي اميره اهضري على هاد الشيء، قولي البنات يديروا حجاب. قلت لها سلام، ليس من صلاحياتي قلت لها نهار اللي قالت لي لا لا وشوفي هضري وهداك هضر وقولي وقولي لهم يديروا حجاب ويهديهم ربي، ان الله يهدي من يشاء يا حبيبه قلبي. وانا انا مسؤوله على نفسي، انا نكون بقى انا خواتاتي انا ناس حبات ما نروحش نقول لهم ديروا حجاب، يا ادراك من ناس على السوشيال ميديا. تقدري تنصحي واحد تقول روح تصلي؟ انا بالنسبه لي وهذا يقعد رايي الشخصي، رايي الشخصي انا كيفاش نشوف الاشياء ونختلفوا، انا كنت تسمعوا فيها بالك تختلفوا تقولي لا لا هضري لا لا لا ما تهضريش ما تخشوا. انا بوم المظهر حد شخصيه جدا، انا ليا بالنسبه ليا انا كاميره ليا المظهر حاجه شخصيه جدا، انا طونك جو سوي ريسبكتيوز ومظهري لائق حاله الدنيا ما فيها دايره حجاب ماشي دايره حجاب، دايره جلباب ماشي دايره جلباب، حتى شي يعود للانسان للشخص نفسه بحد ذاته قناعته هو. تقدري تحيطو بليجي ناس نسا يديرو حجاب ومن بعد هيا مداروه اوكي راه مداروه هما ماشي مقتنعين به اوكي، وبعد فوق ومن بعد موراها يا سيدي مشي نحو يا سيدي ديروا اشياء عيانه وهما دايرين حجاب، راح تنسب لينا كاع الحجوبي كاع ولينا ماشي ملاح الحجوبي. انا بوغ موا انا كونتر انه واحد يروح يقنع واحد يدير حاجه وهو مش حاب يديرها، اي ايا كانت حجاب جو سي با انا عمل زواج اي شيء واحد يبلي تبليج عليه الضغط ولد الانفجار. وكاع قرينا مع بنات اللي تلقاها بالك فرصاوها انه دير الحجاب فرصه ماش عايشه حياتها وماش عطيت له قيمه لهذاك الحجاب. وانا اصلا لحقت الدرجه يعني كان انا خدنا انا لو كان نهضر على تخمامي الشخصي كارثه. انا لحقت المرحله انه والله ما يهمني مظهر شخص، ما يهمني دايره خمار ماشي دايره خمار، ما يهمني مانيش نشوف باللي هذه حاجه راح تغير حاجه في العالم، لانه الحجاب الخمار هو مظهر حبيتي ولا كرهتي باش تباني مسلمه كيما المسيحيات يلبسوا هذاك يعيشوا يخدموا في كنيسه باش يبانوا باش يعيطوا لهم راهبات، دونك كي تلبس هكاك باينه بلي راهبه مظهر، كما تكونش لابساتو ما تفيقيلاش بلي تخدم راهبه ولا لا لا. الامام كيف كيف عنده هيئه معينه، المسلمه عندها هيئه معينه باش تباني مسلمه باش يديروا لا ديفيرونس بينك وبين واحدة ماشي مسلمة وتاني بينك وبين الأمة. وأنا تاريخيا ما هدروش دينيا خلونا نخلو الدين تكوتي، كنا هدرو على التاريخ الحجاب تاريخيا هو الخمار يكزيستي قبل ما يجي الإسلام، قبل ما يجي الإسلام يكزيستي كانوا يديروه الملكات ويديروه النساء الحرة خلينا نقوله. وروحوا بحثوا في هذا الموضوع، أنا دايما نطلب منكم البحث مانيش أنا إنسانة اللي نجي نفتي عليكم ومانيش نفتيني نعاود نهدر لكم تاريخيا خلو الدين تكوتي نهدر التاريخ. ما انه انا الام ديالي تقرا تاريخ وجدي كاتب تاريخ كاتب سو دائما عندي كوريوزيتي اني نبحث على الحاجه المصدر تاعها منين جات. دونك نعاود نرجع قبل الاسلام على تاريخيا على الخمار كانوا يحطوه السيدات الحره اميره، ما معنى الحره وما معنى الامه ولا المراه الغير حره. المراه الحره هي يعني مراه تاع عائله تكون يعني حره ماشي عبدة ومشي جارية ومشي إنسانة حرة يعني سختن كاتيغوري دو فامي لي كانوا يلبسوا فوق رصانهم الخمار الشيلة كما يحطوها هكا فوق راسهم باش يتميز برا كي يشوفها راجل يعرف بلي هذه امرأة حرة ما يدنا لهاش واللي ماشي دايراتو يعني جارية ولا بنت ليل ولا فهمتو. دونك هنا كانوا يفرقوا كما كان ديور باش يفرقوا بين المرأة الحرة والغير حرة. وكان ممنوع انه كانت مرأة لو كان هي ماشي حرة وتروح دير خمار فوق راسها تضرب وتجلد، هذا قبل الإسلام وقعد غير نعاود قبل الإسلام تاريخيا. ومن بعد كي جاء الإسلام وين نهضر تاريخيا ماشي دينيا اوكي، ما ممكن نهضر على الإسلام بصح نهضر على التاريخ. دونك تاريخيا كي جاء الإسلام كانوا اصلا البنات يديروا الشيله فوق راسهم عجل الرميله اللي موجوده في الصحراء لانه جا في الصحراء السعوديه كي كان الصحراء كانوا النساء يديروا هذيك الشيله هكا فوق راسهم كو شايفينها شغل مسلين هكا مرميه فوق راسهم كما كتشوفوا مسلسل الرساله كما كانت تدير هند. فوالا كانوا يديروها فوق راسهم هكذاك اللي يحميو روحهم من الرمل، يحميو شعرهم من الرمل، وكي تجي عاصفه تاع الرمل ولا يدوروها على وجههم كيما حنا تاع تاع التصيلي كيما تاع الصحراء يديروا هذاك فوق راسهم نساء ورجال. كانوا كي نساء كي رجال يديروا الشيله هذيك فوق راسهم. ومن بعد كي جا الاسلام كانت النساء هذوك صدرهم يبان، جيوبهن اللي هو الصدر، منطقه الصدر، كيركبوا الحصان وكامل هذه تفتن المنطقه. كانوا دايرين الشيله بصح يلبسوا عريان. دونك جات الايه اللي تقول يضربن بجيوب، يضربن بخمورهن على جيوبهن، لانه الخمور هي الخمار كانوا دايرينها اصلا فوق راسهم. قال لك يضربن بخمورهن على جيوبهن، ثم يجيبوهم ويغطوا بهم ثاني اصدرهم. فوالا دونك هذه تاريخيا. وكي خرجت هذه الايه كيفاش فسروها ابخي بعد بعد بزاف عصور، وشحال عنده الاسلام ملي ملي ملي خرج يعني ملي جا تغيروا بزاف امور، وكل واحد كيفاش فتاها وكل واحد كيفاش هدر. ومن بعد هذيك داروا ثاني بزاف حملات، شو حنا كيديروا دي كومبان تاع بوبليسيتي باغ اكزومبل تاع كاش برودوي، هما داروا بزاف حملات لتحجيب النساء. وبدات بزاف بدات العفسه في مصر اذا ما مانيش غلطه، لازم نراجع يعني بزاف ملي قريت هاد العفسه. بدات في مصر في النهضه جوبونس، جاء ملك السعوديه لعند تاع رئيس مصر قال له لازم باش تولي دوله اسلاميه، ولا كانوا البلدانات يعني بلو دوله البلدان، قلت البلدانات البلدان، ولاو يولوا بلد اسلامي. دونك النهضه الاسلاميه عندها 100 سنه ملي دارت جوبونس، مزيدو قراو. جا قال له قعدوا مع بعض قال له واش راك حاب نديرو هكا باش نولو دوله اسلاميه. قالوا نحجبوا البنات، وهاد الحاجه استغرب لها رئيس مصر، وكاين دي فيديو تقدروا تروحوا تشوفوهم. تما علاش نركزوا على المراه، علاش نركزوا على المراه؟ يعني دين الاسلام واش غير خمار ومراه وحاجه كما هادي. بعد ضحك دار سيمينار وضحك عليه والناس كاع قالوا كيفاش، وهو مرتو بنتو ماشي دايرينو يحوس البنات يديروا حجاب، ما هو الهدف؟ ومن بعد بداو حملات بزاف تاع الحجاب، والجزائر حنا صالحت لنا ثاني. ومن بعد زاد صرات الزنزله زادوا تحجبوا بزاف نساء. تما كنروحوا نبحثوا تاريخيا ونربطوها دينيا، انا بوما يقعد مظهر ميزت به المراه الحره اولا، وبعد ولينا كمسلمات مظهرنا هو الخمار في العالم كامل. كيقول لك امراه مسلمه يقول لك حجاب، تما حنا عرفنا به ونشر به. هذا بعيدا عن الدين وبعيدا عن فرض ام لا فرض، ام وانا علمي علم علمكم وعلم الله سبحانه وتعالى. انا دائما نقول حاجه العلم لله، اي حاجه نهضرها نقول العلم لله. انا لست بمفسره قران ولست بمفتيه ولست ب انا صح دايره الحجاب الخمار خلينا نقول فوق راسي، وانا ما عنديش تفكير تاع حجاب شرعي وحجاب غير شرعي. وكاين بزاف لي لا تقول لك هذا هو الحجاب الشرعي، وحده تقول لك الجلباب هو الحجاب الشرعي، وحده تقول لك كل واحد واش يهضر، وكل مفتي واش يفتي. لكن انا لا اليوم هذا بالك نتغير غدوه غير غدوه، لكن انا اليوم ما نشوفش باللي لازم نروح عند النساء نقول لهم ديروا خمار. انا بوما كل وحده حره، انا بوما كل وحده ديروا شي ناسبها هي واش تشوف يخدمها هي. لانه في نهايه المطاف كامل راح نموت وحدنا، كامل راح ندفن وحدنا، كامل راحه نكون وحدنا يعني نتحاسب وحدنا. ما نقدرش انا نروح ما حاش نتحاسب مع اختي، ما حاش نتحاسب مع يما، ما حاش نتحاسب معاك، ما حاش نتحاسب مع حتى شخص. وكي تكوني انسان مليح من الداخل، طيب من الداخل، ما تاذيش الاخرين، والدين معاملة سبحان الله، معاملة. أنا مفهمش شكون يرجع الدين مظهر. أوكي مظهرنا لازم يكون لائق، لكن مش هو الأساس. لهذا الطفلة هذه قلت لهم، كنت هضرت معها البارح قد نقول لها أنا ميهمنيش أنا وحدة دايرة حجاب، نعامل اللي دايرة حجاب اللي مش دايرة حجاب نفس المعاملة، اللي دايرة جلباب اللي دايرة ستار نفس المعاملة. أنا نعامل الناس كامل نفس المعاملة، نعاملهم على حسابي انا باللي انا انسانه طيبه، نعاملهم بطيبتي. ما نقدرش انا اوكي هذيك دايره حجاب نتعامل معها بطيبه، وهذيك دايره مش دايره حجاب نتعامل معها بقسوه. من بعد قلت انا لست لدي الصلاحيه وليست لك انت ايضا الصلاحيه تدخلوا في مال عينينا. انت هداك ربي ودرتي الخمار وكي تقولي انت هداك ربي ودرتيه وكي فرحانه، ربي يخليك دائما مبسوطه وفرحانه. واحدة اخرى دار لها غصب ولا لها اكبر كوشمار في حياتها، ووحده اللي حابين يديروه لها غصب تاني خايفه. كل واحد حر في حياته، ما واحد ما يتدخل في شخص اخر. وفي العائلات كما قلنا احنا ما نختاروش العائلات تاعنا، احنا نكونوا عائله اللي نحبينها لاولادنا. وقبل ما تختاري الزوج يكون ليك خيري قبل يكون لولادك. كيفاش اميره؟ شوفي كيفاش يتعامل مع الاطفال، شوفيه هو كأب كيفاش يكون، شوفيه سيف بزاف مواقف مع الأطفال تقدري تعرفي. بصح إذا شتيه إنسان ما يحبش الأطفال، وما أنت ما تحبش أطفال عادي، يعني مش ناويين نجيبوا دراري جميل، بصح إذا ناويين نجيبوا دراري هو أنت حابه هو مش يحب، لو ما يحبش دراري ما يعرفش يتعامل معاهم، هنا يا يسي كيفاش ياخد دروس يتعلم وتكونوا روحكم مليح قبل ما تجيبوا دراري، لانه مهم جدا. انا نشوف الدراري ما يدفعوا ثمن بزاف اشياء، ام قلقه راهي تفرغ زعفها في ولادها، رجل تقلق يضرب ولاده، الاولاد راهم يدفعوا الثمن، دي باغو ما مش فرحانين مع بعضهم يضربوا قدام ولادهم يكسروا لهم كل حاجه تاع كونفيونس، لانه لا كونفيونس تبدا من عند الام والاب وخصيصا من عند الام. احنا مربوطين عاطفيا بامهاتنا حتى نكبروا حتى نموتوا، يتقطع الحبل السري لكن الحبل الطاقوي السري ما يتقطعش. تي بوغ سا نحسو دايما بامهاتنا، تي بوغ سا كسوا تكوني تهضري مع يمك ما تهضريش معاها، كسوا تحبي يمك ولا ما تحبيهاش دايما مربوطه بيها ودايما متاثره بيها، ودايما تسيت بروفي روحك باش تقنعيها وباش ترضيها، لانك مربوطه عاطفيا بالام ديالك. لهذا احيانا ما نقدروش نحلو امور، لكن كاين البديل هو انا نسقم روحي باش نكون احسن وما نستناش مقابل الاخرين. إذا عندي أمي كانت قبيحة ولا ما عندهاش نفس الأشياء كما أنا وماشي طيبة وكامل، نعملها بطيبتي أنا، لأن الطيبة تعدي أحيانا، نعملها بطيبتي ويجي نهار وندعي لها ويجي نهار وين نتصالح معها ولا نكون على وفاق. أحيانا ما نقدرش نكون على وفاق، لكن ندير كلش باش أنا نكون بيان باش بولادي بلوتاغ ما نعطيلهمش نفس الشيء، ندير هذاك الحاجز والكسر تاع واش تربيت عليه انا ما يتربوش عليه هما. فوالا لحقنا نهايه الحلقه، جيسبر كو افكاري ونظرتي للحياه تتفهموها، لانه انا هنا في الاخير لست هنا لاعلمكم ولا ادرسكم ولا اغير نظرتكم للاشياء، انا هنا لاعطيكم رايي نظرتي تفكيري. نقدر نكون على حق، نقدر نكون غالطه، نقدر نكون مبحرة، العلم لله سبحانه وتعالى. ولكن أنا على يقين أنه ولا واحد فينا عنده الصلاحية أنه يتدخل في رأي وحياة الآخرين. تقعد خط أحمر، عندنا بزاف برمجات خاطئة، تربينا بزاف أشياء خاطئة في مجتمعاتنا، ومش معناها أني تربيت حاجة قالتها لي مولا بابا معناها هذيك الحقيقة، أحيانا تكون كذبة. لهذا الواحد لازم يبحث، لازم يعرف، لازم يفهم علاش هو موجود في الحياة. فوالا، أتهلاو بزاف روحكم، نحبكم بزاف، ونتلاقاو في الحلقة الجاية. مع السلامة.